خلي عيوني من شهر للحين تغرق جفوني من جفا المحبوب وعلى اشواقي ما على المكتوب تقبل اخلاقي جزتني بصد صد روحي يا ترى وش في ذا الحب عجبني جزتني بصد صد روحي يا ترى وش في ذا جزتني بصد الصدر روحي يا ترى وش في ذا الحب.